أن الجواب ورد مقرونا بإذا الهجائي نحو ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال إذا أنتم تخرجون، لو نقول العامل هو الجواب، نقول تخرجون العامل في إذا صح الأولى وبالحرف الناسخ ولا هو ثابر الشيء. إذا الهجائية لا عمل ما بعدها فيما قبلها، وأيضا وبالحرف الناسخ يقال نحو إذا جئتني اليوم فإني أكرمك، وكل منهما من إذا وإن والحرف الناسخ لا يعمل ما بعده فيما قبله. إذا ما هو ثابر على الشر الجواب والعامل واضح؟ ليش احنا جملة جديدة؟ لا إيه ما هو جملة جديدة، لكن ما هو الجملة جملة جديدة؟ كانها في بداية الجملة، ما بيحطوا في إلا في بداية الجملة. إنا لو عامل من جملة معمول بجملة أخرى. لا ما محتاج إنا ولا محتاج. لا إنا نفسها ما نعمل أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. نفس اللفظ لأنها الصدارة، والصدارة إذا قلنا النبي قبلها معمول الذي بعدها وجاء ما لها الصدارة. جاءوا قدمنا جزء من الجملة عليه. تمام الشيء ده الحين ذكر إنا. واضح ما الفاق بدي اسمه. ظهر الحين. عفل إذا وإنا اسمعوا يا شباب لفظكم. إذا وإنا يشتين لما استدار. اشتينا في صدارة إلا في نشتي في ابتداء الجملة الثانية. كده جملة ثانية. وهي في بداية ما هو ثابت حتى في وسط الجملة الثانية. إذا أنتم تخرجون ما هو ثابت يقول أنتم إذا تخرجون مرتبطة صح، لكن ايش يقول لك هذا بعد إذا الهجائية به جملة جديدة إذا بيجي في أولها واضح، وكذلك إذا به بإن بيجي في أول الجملة لها الصدارة. فإذا قلنا أن الظرف السابق معمول لما بعد إنا جاء معناه أنه من جملة ما بعد إنا أولا جاء وقدمنا بعض الجملة على إنا، ونفس الكلام في إذا. إذا قلنا أن الظرف معمول للجواب جاءه معمول للجملة هذه بعد إنا أولا وتقدم بعضها على إنا، وإنا قالوا لا يتقدم على هذه جملتها. أه واضح؟ كيف بأجبر بها؟ بأجبر بها؟ إلا ما هو نفس بداية الكلام في بداية الجملة، إلا ضروري في بداية الجملة. فأجبر قال إيش؟ فأجبر تقول أنتم إذا تخرجون، أنتم مبتدأ وتخرجون خبر ورجع يجيب إذا. فأجبر لا ما نهي غير أنتم إذا تخرجون، وأنتم مبتدأ وتخرجون خبر والجملة هي إيش؟ يا مقرونة بإذا ما بشي إن إذا الفجاء في أول الجملة. وكل منهما لا عمل بما ما بعده بما قبله. وورد أيضا والصالح فيه العمل صفة أيضا قد حصل إذ جاء والصالح العمل وذي باسبر النبي يقول الجواب ذي باسبر نعمل في الأشر. قال هذا ورد الجواب وذي باسبر وصفة وقال وورد أيضا والصالح فيه العمل صفة كقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير. يشي وقد ورد أيضا قد ورد إذا استعمال إذا الشرطية والعامل، لأن بيقولوا العامل في إذا الشرطية الجماهير أو الجمهور بيقولوا العامل إذا هو الجواب، أما الفعل نفسه إذا هو فعل والله ما إلا شيء نأخذ من الجواب أي شيء يصلح في العمل. أقال قد ورد استعمال إذا والأش والصالح للعمل في إذا وصفة، يعني أبي بايس بن خرج يجي معمول وصفة الجواب. نعم أبي بايس بن خرج أبي بايس بن يعمل في إذا وصفة فقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير. قال هنا عسير أبي بايس بن يعمل في إذا على قول الجمهور واضح، ولا تعمل الصفات فيما قبل الموصول وعسير صفة اليوم وتشيء إذا معمول إيش العسير جاءت عملة الصفات فيما قبل الموصول هذا ممنوع كله موانع لفظية. هذا قال إذن الحل لا نقول إنها معمولة للجواب دي مثلا من الاشكالات كلها قلنا نعمل له شرط فيها وثبر ويقول انا محقق. قال وتخريج بعض من هذه الآية على أن إذا مبتدأ وما بعد الفاء خبر لا يصح. قالوا بعضا في هذه الآية فإذا نقرأ في الناظر قالوا إذا مبتدأ واضح وذلك يومئذ يوم عسير الجملة يجي خبر والفاء كيف تجيب خبر؟ قالها يعني قالوا هي خبر بس جوب على هذا الذي يقول كذا قال لا يصح إلا على قول أبي الحسن ومن تابعه قال لا يصح في جواب تصرف إذا قال إن فيه مانع إن قلنا إذا مبتدا فذلك يومئذ يوم عسير خبر في مانع أولا إذا هي ملازمة لضربها أنت كيف تجعلها مبتدا واضح؟ ثانيا قال وجواز بايزن إيش؟ وجوازي زيادة الفاء في خبر المبتدا قال في مانع أولا كان إذا ما تصرف ثانيا نجي الفاء في الخبر أو زيادة الفاء في الخبر. ما الفاء زيادة الخبر يجوز؟ لا ما نجي. يجوز. ما هذا بيجوز ها؟ لا أنا خبر مزاف صدق معه. ما يجوز. ما يجوز. سبب. كلها ما كلها ماي. إيه راح أذكر إذا الحين عن ثلاث خطوبان حاجة. والحين خلونا نكمل ذي بقى. والحين قال هنا إنها زايدة. قال هنا نجعل إذا مبتدا واضح ونجعل فذلك يوم إذن يوم عسير خبر والفاء هنا زايدة ومعه سبب قال كذا واضح. هنا قال به إشكالين أولا كان إذا المفروض ناظر فيه وانت صرفت انت ثانيا نجيب انت فاء زايدة وما بزاد الفاء الخبر واضح. حالش قال فاء زايدة أصل الفاء إذا قلنا إن في سور الذي يأتيني فلاه درهم ما هي زايدة هنا الفاء هنا سببية تفيد أن مجيئك هو السبب في حصولك في كون الدرهم لك. إذا قلت الذي يأتيني فلاه درهم الفاء ما هي زايدة ما بيقولنا زايدة واضح تفيد السببية تفيد أن حين جاني حين أتاني حين أتيني بأجي له درهم ما هي زايدة لكن هنا قال زايدة ليش ما قالنا سببية ليش لما من الزيادة ما سبب السببية احنا ما سبب انه فإذا نقرأ في الناظور يقدو سبب انه يوم عسير ويوم عسير بده نقرأ الله فلا وكان من نقرأ في الناظور يقدو سبب في انه يوم عسير قال ما بالسببية قال قال نمشي مع المفنن تفهم ليش قال زايدة ليش قال الحين كأنه بيقول ما هي إلا هنا قال بارد مشيئاً أولاً ما هو سابر كلام إلا على كلام الأخفش الكلام الأخفش لأن أبو الحسن لأن الأخفش بيقول بارد سبرتي إذا مبتدع بيسبر تصرف وبيسبر زيادة الفاء فخبر تجي ليش حكم بأنه ما هو سابر الله عليه اشتي إنه ما هو سابر الغنف اشتي ما هو سابر تجينا الله زايد أولا وليش اشتي ما هو سابر تجينا الله زايدة اشتي اللي يجيلم ما بشيز معنى السببية فهم يعني فهم قصدهم فنف اشتي كذا هذا حين قال إذن كلامكم ذا أبي قالوا إن لازم يقول إذا مبتدا وفذلك يوم إذن يوم عسير نجعلها خبر قال هذا كلامكم مردود بأنه ما هو سابر إلا على كلام الأخفش لأنه أول جعلته إذا مصرفة ثانيا جعلت الفا زايد لأنه عندنا ما هو سابر إلا زايد ما إلا قايت لو بايس برجي سببية لكن اشتي كلام المصنف لكن هم بيقولوا بايس برجي سببية ويوضحوا معنى السببية يقول ما هي ظاهرة يعني حين يقول إذا نقرأ في الناظر فذلك يوم عزيز يوم عزيز وش إذا نقرأ في يوم عزيز قال الله قال قد يقولوا هذا معناها إذا نقرأ في الناظر بايبين لكم دلحين أشياء يعني عجيبة ولا بتظهر لكم دلحين إن إيه بيظهر لكم الأشياء الغريبة ولا بترى الأهوال الغريبة وعبر عن قوله ترى الأشياء الغريبة بقوله فذلك يوم عزيز يوم عزيز سبب النقر إيه لأن كان يوم عزيز بيخليك ترى أهوال أو لا قال أقام ليش أقام السبب مقام المسبب كأنه قال ذلك إيش فترى الأهوال ما لكن لا نخرج جارشي بسم كلام المفنف قال لي أما إسرائيل اليوم أفسر وضيع عندك قال إيش إلا على قول أبي الحسن وأن تابعه في جواز تصرف إذا وجواز زيادة الفاء في خبر المبتدا، لأن عسر اليوم ليس مسببا عن النقر. ما سبب نقول لا إيش إلا زايدة زايدة إذا ما مسبب عن النقر. إيه ما هو سبب، ما هو سبب كونه نقر في النقر، ما هو سبب إلى أنه يوم عزيز. ما هو يوم عسير يجب لنا نقر، هذا معنى في ذلك يوم عسير، يوم عسير يعني باقي يوم عسير كان نقر. أما يوم باقي يوم عسير لو ما نقر ما بعد ما يشتي أنه بعد ما يشتي أن نقرأ البعض يشتي النفس كنه معنى النفس بل إيش لما ما مذهب كذا ما مذهب المذهب هذا ما يشتينه في خفة صوات يشتينه يبوك فهل جعل بخفه ورجع يقوم تعجيله مقام لا يا خير ما هو السبب حين نفاق جاء يوم عازل حين نفاق كما اليوم يقول يوم عازل كم قاموا بكم بلا الله ما حاجت الدنيا بتكلم بس يا انا سأقول إن ذا ما وجد أقول بخوش ما وجد. قال. أول وشو لا والجيد أن تخرج على حسب جوابي هنا قال هذا الحين هذا ذكر ظهر لكم وش يشتي في ذا الأمثلة كلها لا نخرج من الموضوع يشتي يقول لكم هذه الحروف إذا الشرط إذا المفاجأة وإن وقولك فذلك يوم عزيز يوم عزيز هنا هذه الأمثلة أو هذه الشواهد يمتنع أن يكون أن تكون إذا ظرفا للجواب أو معمولة للجواب واضح؟ لكن وبعضهم قد يتأول في إذا في الآيات الأخيرة لكن تأويل قال ما هو ثابت الله على قول الله وده قال لكن الجيد يعني كأنه المناسب لهم ولا الاحتياج الرد لهم لهم يقولوا إيش؟ والجيد أن تخرج على هذا الجواب مدلولا عليه بعثير إذا بدهم يجاوبوا يقولوا كذا على ذي إذا بدا الجمهور يجاوبوا على هذا الشواهد فاحسن لهم يقولوا يقدروا ايش فعل بس يقدروا فعل جواب الجواب بيحلف تمام عجمي إذا ما بمانع إن جاب مانع يقدروا له النفع يقدروا له الله يسلمك. على قول الأخ فشلت أشكر يعمل عسير في. إيه ما عرف. بس رجوا خبر ولا جزء مشكلة ما عاد شيء ما خرجنا من الموضوع. ما عاد هذا ما عاد هذا ضرب على قول الأخ فش. قلت يا مثلا الشواهد الثلاثة. قال بعد يصبر على أحسن في الجواب فيها أحسن للجمهور يجاوبون نحن بنقدر فعله. لا ما عاد لازم تعمل هذه بعد إنا ولا دي بعد إذا ولا الغوص ولا عسير هذه تقدم تعمل فيما قبل الموصوف ما جاء بايلا اعمل قدر فعل وجهه قبلهم كلهم ايوه مثلا عسر وذلك يا مالي ها؟ ما الأول هو جمع الأول ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تهربوا خرجتم قدر خرجتم عمل في إذا ما جاب معنا والثانية إذا جئت أنا اليوم ولا وش؟ هذا النجار أنت خرج على حسب الجواب مدير على دعك يعني إيش؟ آه شاد ما صح في الآية بس لكن ما هو فيه كلها المفروض قال والجيد أنت خرج على حسب الجواب مدير عليه بعثير أي عثر الأمر بس طب من إيش من الآية بس لا لا قصد في الآية فقط لا بس والله الكلام فيها كله الله أن يسبروا كذا إذا ما سبر يعمل الجواب قدروا له بعد لأنه بيحدث ما هو من هذا عندك ما في ذي عندك ما في عندك عندك دليل الحالة ما بلا إذا جئتني اليوم فإني أكرمك قال البيت يقدر إذا جئتني اليوم أكرمتك ما بشيت يا الأخيرة الرابع بس الشيء الرابع يذكر أدل أمانع لفظية من عمل ما بعد ما من عمل الجواب في أشياء إذا ولا أهل جماهير لا يقولوا يصبر قدروا لا بعد فيها جماهير لكن هو ذكر ضد الكلام في ايش في الآية قال بد. واما قول ابي البقاء انه يكون ايوه جواب ولا جواب معنى لا تقد ما عمدا اصلا فيما قبل الموصوف عشرة جو جواب جواب الى الشرطية انت جاني اكرمتك اذا نظر عثرة جواب الشرط عجل يا محمد يا محمد خلص بات شت الدهنة كلا عنك إذا جاء نقر أثر الأمر إذا أداة الشرط لا نقر فعل الشرط وعثر جواب الشرط جاءه معمول الجواب وجاءه على كلام الجمهور ولا تقول عثير لأنك ما بل وديد على عثرة وإذا قدروا الجواب مثلا عثر الأمر كذلك لو مرين يوم عثر يعجب دمعطة ما عليك عثرة فذلك أم عثر مخشري ما بيقدر لا هو بيقدر نحن هذه الآية يقول لهم في أنفسهم دورا بليغا اشتري تيها نفسها نحن هذا الظهر نبي قدر عشر الأمر الظهر نزل مخشري دي قدر لهم دورا بليغا عن في أنفسهم بطرف لا عندك المكان لك من تيها نحن هذا مضطر إذن مدفر أبلا بجمع على عز مخشري بجمع يعني ميزان نبي لحظة معاني هيا نعي وأما قول أبي البقاء إنه يكون مطلوعا ها؟ عشر الأمر أما بيغا والبقاء وشو؟ عشر الأمر ماذا ايمان ماذا لا إما ولا تقدم الموصوف ولا إعمال الصفة فيما قبل الموصوف ولا إذا الهجائي ما معها إعراب كيف لا إذا قالوا ما بتعمل ما بشيء ما لها محل من الإعراب وأما قول أبي البقاء إنه يكون مدلولا عليه بذلك إنه إشارة إلى النقري أرسل الحين أبو البقاء ذا معقول قال هلا الجواب اشتينا محذوف ها يعني محذوف قام مقام ايش يعني دل على الإشارة فذلك يعني ليش النقر قال فمردود لأدائه للاتحاد السبب والمسبب لم تنجو بذلك ها دل على العزيز دل على المحذوف هي ذلك يقول أبو البقاء في الحين أنت وأما قول أبو البقاء إنه يكون مدلولا عليه بذلك فإنه إشارة إلى وجه ذلك أنه إيش بيقول أبو البقاء إيش ما له مدلول عليه بذلك كمل فإنه أي ذلك فإنه قال إيه إشارة إلى النقري قال يعني ذلك بشيء إلى النقر قال إذا نقر في النقر فإن قال فذلك يعني فذلك النقر يوم عسير طبعا يقول ذلك النقر يعني وقت ذلك النقر يجي يخبر وقت ذلك يعني يوم ذلك النقر يوم عسير واضح؟ طبعا يوم عسير كان هنا هكذا اذا نقر في الناقور فوقت ذلك النقر في يوم ذلك النقر يوم عسير يعني اللي معنى ما هو سبب تخبر عن ذلك بانه يوم ان النقر يوم فالنقر يوم كان قال إذا نقر في النقر فالنقر يوم عسير النقر هو يوم لا في يعني في يوم النقر يوم عسير لا يقدر فيه حرف الجر وش لا يقدر حرف الجر في يوم نقر في يوم لا ما عاد السابة تقدرها وقال يوم ما بيقدروا ما عرف الجر ما بيقدروا وانا ما بدهم على حذف في الجر ما بيحنوا على حذف وش في الجر قال وش قال على حذف في الجر اي نقر اليوم نقر في يوم قال كذا ذلك تنسى لان كنت كشف المضاف هو بيحذف كثيرا ويقام المضاف اليه مجانا ما تحذف حرف الجر ولا ما بيحذف قال ما يجي الحفظ الجر أبو الله أمدري شي حرف أيوة يا عرف فالحين عاش ما قصد إذا عندك أبو البقاء قال إحنا بايز بنقل ذلك يعني النقر يوم معنا فإذا نقر في الناقور فالنقر يوم عسير يوم معنا فيوم النقر يوم عسير إذا نقر في الناقور فيوم النقر يوم عسير قال كذا يوم النقر يوم عسير هذا الجواب وجواب الجواب اسمع ايش في لكن ايش قال ايش ولما انه يكون مدلول عليه بذلك فانه جاءت الى النقفه مردودا الحين حين قلنا الجواب ولا انه يدل على الجواب يعني كانه يشتي اذا نقرا في الناقور عثرة الامر ودرنا على ايش ان على عثرة الامر او الجواب انه قال فذلك يعني النقر يوم عسير يعني فوق ذلك النقر هو يوم ذلك النقر يوم عسير هذا يدل على الجواب هذا هو الجواب قالوا ها الحين تجعل ذا الجواب جعل في يوم النقر يوم عسير جاء معنا إذا نقرأ في الناقور في يوم النقر يوم عسير جاء هو شوى السبب قال إنه بعد هذا السبب هذا ذكر الجواب يعني ما النقر يوم عسير هو إيش يقول على هذا إذا نقرأ في الناقور نقرأ أيوه هذا الجاي النك النصر إذا نقرأ في الناقور نقرأ يعني قصدكم انه قال فإذا نقرأ في الناقور نقرأ وبدل ما يقول نقرأ قال فذلك النقر يعني فالنقر جاء هنا جواب قال هم ماذا ما هو سابر لأدائي الاتحاد السبب والمسبب كيف انه إذا نقرأ فقد نقرأ إذا نقرأ في الناقور نقرأ قال ماذا ما بيصبر جل جوابه من السهل الشر ما بيصبر إذا قام زيد قام واضح قال وذلك ممتنع ايش ما هو سابر كذا قال انا فاسر اذا ما استفد له قال انا مفسر ها لا ايش ان الجواب محذوف ودل عليه قوله فذلك يعني النقر يعني اذا نقرا ايش تنقدر الجواب نقرا قال نقرا في الناقور نقرا يقول عامل نقرا العامل في إذا سببك كذا قال قال الاتحاد الى اداء الاتحاد السبب والمسبب بعد يتزوجوا ورجع بلا تاويل ثاني يصبر قالوا الاتحاد السبب والمسبب اذا له معنى ثاني اذا جاء هو مجاز بس قالوا ذلك ممتنع هذا يقولوا قال عاقب قال واما نحو فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله قال وانه ما هو سابق الجواب والمستشر وذا قال من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله جاء بنفسه قال ماذا فما أول على إقامة السبب مقام السبب لأن معنى قال أصله من كان في جرته إلى الله ورسوله فأحفر على السبب لأن أبيه لأن هجرها إلى الله ورسوله تكتب السبب بدأ ما هي بتكتب السبب أو بتكتب الأجر فأقام هي تكتب الأجر فيسبب في إيش الأجر أقام المسبب مقام لا أقام السبب مقام المسبب مقام المسبب إيه قال على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار المسبب ايه حالك عم انا تايه ليش تايه المسبب على مهم جميلة ولا ما بيفرق يقول لي لا قام زي بن قام ويش دراني ويش باي سبب القيامة اما ليش سبب ما هو سبب واضح هم بيقولوا كذا يا بيقولوا ايه وكذا ما قلت بيقول سبب كبير للايش للرؤية الاهوال والله هذا الاشتهار المسبب اي فقد يستحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين اذا اشتلنا الجواب في الحقيقه هو فقد يستحق الثواب من كانت هجرته الى الله ورسوله فقد يستحق الثواب بدل استحق الثواب وقال فقد هاجر يعني قال فهجرته الى الله ورسوله لانها تقتضي الثواب في سبب للثواب حطها بدل الثواب قام السبب مقام السبب السبب مقام المسبب انه قال فهجرته هي سبب لا الاجتهاد هي الحج الى الله ورسوله واضح ان الهجره تقتضي الثواب الهجره الى الله ورسوله قال ابو حيان ورد مقرونا بما ورد مقرونا بما النافيه بنحو واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم ومن نافيها عن الصدر انت اشتي حطها بين ذولاك ما صبرت تعلق الايه الظرف بالجواب وليس هذا بجواب او بالجواب وليس هذا بالجواب ما هو جواب لله اقول ليس هذا بالجواب ما بيقدر واحد انه ما هو جواب عليهم وليس هذا الجواب ما هو الجواب والله وليس هذا بالجواب لا وين تغطى عن عوش قال ليس هذا الجواب ليس هذا بجواب مين أحد يمي فيك تتنشي يقول ليس هذا الجواب وليس هذا بالجواب المهم انه يشتي يقول لك هذا ما هو الجواب في الواقع الجواب مقدم ما يشتي ما هذا جواب عليهم وليس هذا الجواب وليس هذا هو الجواب ما كان حجتهم هو الجواب قال ايش قال وليس هذا الجواب والا لاقترن له الجواب له الجواب انه يقترن أيوة إذا كان يقول وليس هذا بالجواب يعني وليس هذا بجواب الشر قبل أن يقدر واحد يقول بجواب يعني الجواب على دولة بس قال وإلا قال له الجواب إنهم يقدرون بلغة مثل وإن يستعتبوه فما هم من المعتدين قال فما حين أولها ما النافية قال له الجواب لو ما كان حجتهم والجواب إنني يقترن بلغة لأنها نافية قال وليس قال إيش وإنما الجواب محذوف ليس هذا بالجواب وإنما الجواب محذوف واضح أي عمدوا إلى الحجج الباطلة يعني قال وإذا تلا عليهم آياتنا بينات عمدوا إلى حجج إذا جاءت آياتنا بينة دوروا الحجج باطلة هذا الجواب دل عليه بقوله إيش ما كان حجتهم إلا أن قالوا كذا وقالوا بعضهم انه جواب على اغمار الفاق قول بعضهم انديه هو جواب ها يعني انها الجواب على اغمار الفاق مثل ان ترك خيرا الوصيه للوالدين مردود قال بعضهم قال ها انا عليها جواب ما بنقدر الفاق قلنا ما هو سابر كذا عندك قال الله هذا عندك قال ان ترك خيرا الوصيه قال يعني ان ترك خيرا فالوصيه للوالدين قال مردود بأن الفعل لا تحذف إلا ضرورة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها هذا على قاعدة تقدير الفعل واضح؟ قال هذا عندك ما بيصبر الله في الشعر مثل من يفعل الحسنات الله يشكرها يعني فالله يشكرها والشر من الشر عند الله يفلان ها قالوا ها كيف بتسوي في الآية؟ لأن الآية قدوا يعني صورة أنك حذف الفعل قال ها والوصية في الآية نائب عن فاعل كتب قالها ما هي في الواقع مبتدا وقدرنا هي اصلا نائب الفاعل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه يعني كتب الوصيه واضح قبل قالوا قد فاصل يقول كتب الوصيه اصلا كتبت الوصيه قبل اذا قد فاصل قالوا جيل تركتها ولهم أن الحقيقي ذلك إنه غير وش الذي كتب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ما عليكم نائم كتب عليكم ما ينفع وجود المفعول. ما ينفع وجود المفعول. أقول بس تجيب كلام. ما يعني كتب عليهم؟ يقول لنا أنك كتب عليهم كذا يا. بعد ما ينفع ما ينفع جر مجرد وجود المفعول. وش الذي كتب؟ وجب عليهم. وش الذي كتب؟ الله وصية. وش الذي كتب؟ الوصية. واضحة واضحة. ما يسبرش. كتب الوصية. إلا حضر أحدكم قال إيش؟ لا خبر ولا لازم والوصية في الآية نائب عن فاعل كتب وللوالدين متعلق بهما وش العلم كم ذا يا؟ ما لي عندك هاكم تعافي سرك قال وللوالدين متعلق بها الوصية للوالدين لا يعني لا تقدم الوصية مبتدا وللوالدين خبر والجملة إيش؟ هي الجزء والجواب محذوف إذا وين الجواب؟ قال الجواب محذوف كتبت عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت وإيش؟ فليوصي كتبت عليكم الوصية وإيش الوالدة فإذا حضر أحدكم الموت فليوصي لأن الله كتبها آه إلى هنا أحلم على الوصية الله